ليه شاغل ومشوقنا اللي واخدنا حسدونا وماله يا ليل اللي غيران منا يقلدنا الغرام والشوق والميل والحنين جوانا مدوبنا والقمر في عينينا جميل صعب صوتهم يقدر يبعدنا هما مالهم بينا ليه ليه شاغل ومشوقنا بيكبروا في عنينا مهما قالوا علينا معاك الكلام